الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر في الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان السماء رفعها الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض للأنام والأرض وضعها للأنام إذا فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والحب ذا العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين بينهما برزخ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار Thank you.

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، وله كل من عليها فان، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. تكذبان كل من عليها فان. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام مرج البحرين يلتقيان بينهما بعوزخ بينهما فرزخ لا يبغيان بينهما بعوزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ فبأي آلاء ربكما تكذبان ولو الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من على Thank you.